إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي الكرام، هل حقا تشتاق إليه؟ إنه الذي لطالما سمعنا عنه ولم نسمع، وددنا لو رأيناه ولو في المنام. إنه الرحمة المهداة والنعمة المسداة، سيد الخلق وخليل الحق جل جلاله، إمام المرسلين وخاتم النبيين، محمد الصادق الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هل حقا تشتاق إليه؟ هل صدقا تحبه؟ نعم، ولم لا؟ وحب النبي صلى الله عليه وسلم أصل عظيم من أصول الدين، وفرض عين على جميع المكلفين. لا يتصور إيمان العبد إلا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكمل إيمان العبد إلا بكمال محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. الآن إذا سألت أحد الحاضرين أو واحدا من جماهير المسلمين: هل تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك ووالدك وولدك والناس أجمعين؟ سيكون الجواب بلا تردد: نعم، طبعا طبعا، أحبه صلى الله عليه وسلم أكثر من كل شيء. وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذلك. البينة على المدعي، فما علامة محبتك العظيمة التي لا أشكك فيها؟ بالمناسبة، لم أصعد المنبر لأشكك أو لأقلل من محبة أحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لنصحح المفهوم. ما علامة محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن بعض الناس اختصر هذه المحبة في يوم، يرى أن هذا يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، وهو قول مشهور لأهل العلم، فيقوم في هذا اليوم باحتفال وعيد وطقوس معينة، يرى أن هذا من محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، بل يوالي ويعادي على هذا اليوم، فمن احتفل به فهو محب، ومن لم يحتفل به فهو غير ذلك. والاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، ولن أستطرد في التدليل على ذلك، فإنه مما عوفيت به منه هذه البلد بفضل الله سبحانه وتعالى. فأوفر الوقت، ولكن أسوق أمرا لقوم يتفكرون. توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين اشتد الضحى من يوم الاثنين 12 من ربيع الأول على قول الجمهور، في المسألة خلاف، لكن هذا قول مشهور أيضا، وهو قول الجمهور كما قال القاضي بدر الدين بن جماعة. فالذين يحتفلون في هذا اليوم بأي شيء يحتفلون، بمولده أم بوفاته صلى الله عليه وسلم، فلينتبه إلى هذا. ثم إن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وقع فيه الخلاف. أنا بعد بحث قصير وقفت على 6 أقوال. هذا الاختلاف أصلاً في تحديد يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم دليل قاطع على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين هم أشد الناس حباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شاء من شاء وأبى من أبى، الذين قاتلوا دونه وقالوا نحرنا دون نحرك، هم أحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كوننا نرى هذا الاختلاف في تحديد يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، نعلم قطعا أن الصحابة لم يعيروا هذا اليوم اهتماما معينا، إذ لو اهتموا به، وهذا تكرر كل سنة، لاشتهر هذا اليوم وعرف وتم تحديده ولم يكن فيه خلاف، أليس كذلك؟ سامحوني على هذا الهبوط الاضطراري، واربطوا الأحزمة واستعدوا للإقلاع إلى السماء. كيف تكون محبة سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم؟ أولا بالإكثار من الصلاة والسلام عليه، لأن هذا أمر بدأ الله فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه عليهم السلام، وثلث بالمؤمنين فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أعظم العبادات، ومن أرجى أسباب زوال الهم ومغفرة الذنب. فقد ثبت عن سيدنا أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل، يعني بقي الثلث الأخير، قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله. جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. فقال أبو المنذر أبي بن كعب يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي، أي كم أجعل لك من دعائي صلاة عليك؟ قال عليه الصلاة والسلام ما شئت. قال قلت الربع. قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال قلت النصف. قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال قلت فالثلثين. قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك صلاتي كلها، يعني أجلس أدعو الله فأجعل أكثر كلامي صلاة وسلاما عليك. والعرب يسمون الأكثر كلا، كما قالت أمنا عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله ومعلوم أنه ما استكمل شهرا صائما إلا شهر رمضان. أو يكون الكلام على ظاهره أنه بالفعل سيجعل كل دعائه صلاة وسلاما على الرسول صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا قال له الحبيب. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. هذه بركة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وللصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضائل كثيرة صنفت فيها مؤلفات مفردة، ولكن بيت القصيد محبة النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته. لا تنبت المحبة إلا على ساق الاتباع. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. أتدري ما معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ طبعا. هل ستعلمنا معنى التوحيد؟ هذه تذكرة. ما معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ معناها أنك سويت عقد مع رب العالمين أنك تعبده ولا تشرك معه في العبادة أحدا، وعقد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك تطيعه ولا تخالفه ولا تقدم على طاعته أحدا كائنا من كان. هل استحضرت هذا المعنى؟ كيف تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم باتباع أمره واجتناب نهيه؟ وإن خالف هواك، نعم، وإن خالف عقلك، نعم، وإن خالف أحدا من الناس الذين تعظمهم، نعم. الأمر الأول: طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت على خلاف هواك. ضربت لذلك مثالين في الخطبة السابقة ربما، وهما قصة تزويج جليبيب رضي الله عنه وتحريم الخمر. وأزيدكم من الشعر بيتا لتروا كيف كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقدمون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هوى النفس وعلى كل محبوب كائنا من كان. في الصحيحين عن كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن غزوة تبوك، هو ومرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي، هؤلاء الثلاثة اشتهر خبرهم طبعا ونزل في سورة التوبة، هؤلاء الثلاثة نهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن كلامهم. ماذا يقول كعب؟ فاجتنبنا الناس، لا أحد يكلمنا. يقول: حتى تغيرت في نفس الأرض، اجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفس الأرض، كأن الأرض أيضا تتفاعل مع الصحابة، حتى تنكرت في نفس الأرض فليست الأرض التي أعرفها. أمشي في الأسواق فألقي السلام فلا أحد يرد حتى رد السلام، أدخل المسجد فأسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وأنظر هل حرك شفتيه أم لا. ذهبت إلى ابن عمي أبي قتادة وهو أحب الناس إلي وتصورت الجدار وقلت: السلام عليك يا أبا قتادة، فلم يرد. قلت: أنشدك الله، تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فسكت، فأعادها فسكت، فأعادها فقال: الله ورسوله أعلم. قال: ففاضت عيناه، يعني نار من البكاء. تخيل الشاهد من هذا الكلام: نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يكلموا واحدا من الناس، قضي الأمر، لا يكلمونه ولا ببنت شفة ولا برد السلام. هكذا يكون انفعال المسلم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان على خلاف هواه. لا شك أن هؤلاء الصحابة يحبون كعبا، هو من أشراف الصحابة ومن فضلائهم، هم يعلمون حبه لله ورسوله، لكنه أخطأ في هذا الأمر وابتلاه الله سبحانه جل وعلا بهذا الابتلاء ليكون بعده أفضل بلا شك ولتتعلم الأم. ومع ذلك قاطعوه عن بكرة أبيهم، فترى الأفواه ملجمة لا تفتر ببسمة ولا تتكلم ببنت شفا اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإن خالف الهوى. فهذه المحبة، كذلك طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإن خالف عقلك، وهذه طامة الطوام التي يسقط فيها أكثر الناس في هذه الأيام. يصعد لنا على شاشات الفضائيات أناس منهم الفضلاء الصادقون الربانيون، ومنهم من تراهم يهرفون بما لا يعرفون، هذا المفكر الإسلامي كذا حاصل على الدكتوراه من كذا، ويظل يقول هذا الحديث الذي رواه الإمامان. لا يقول الإمامان، البخاري ومسلم حديث ضعيف قطعا. لماذا؟ لأن العقل لا يقبله، عقله هو عنده مشكلة يصلحها، لكن إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يخالف عقلا صحيحا. إذا لابد أن تكون المشكلة في أحد أمرين، إما في صحة الحديث وإما في صحة العقل. فكثير من الناس يتأثر بهذا الكلام ويزن الأمور بعقله. مثال، ما حكم الإسبال؟ إسبال الإزار للرجال محرم، وهو أن يزيد الإزار الثوب أو البنطال عن الكعبين. لماذا؟ لما في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. كلام عربي مبين، فدل هذا على أن الإسبال حرام وإن لم يقصد الكبر والخيلاء. فإن قصد الخيلاء دخل في مشكلة أكبر. في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فأعادها مرارا. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم؟ قال عليه الصلاة والسلام: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. إذا سمع هذا الكلام يقول: هذا معقول؟ يعذبني الله عز وجل على خلقة؟ هذا منطق أعوج. ما هكذا تورد الإبل، وما هكذا تكون محبة الله ولا محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا باتباعه. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. من يدعي حب الحبيب ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. لا يقبل منه هذا الكلام أبدا. تعصي الحبيب وأنت تزعم حبه، هذا بديع في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. لا تقدم على أمر النبي صلى الله عليه وسلم هوى نفسك ولا رأي عقلك. اذهب بهذا العقل واذهب بهذا الرأي إذا خالف صحيح السنة إلى اليمن، أو اذهب به إلى أبعد كوكب، لأنه يصدك في الحقيقة عن الحق. يقول الله عز وجل في مطلع سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تقدموا فعل فاعل، أين المفعول؟ محذوف، أي لا تقدموا أحدا ولا رأيا ولا عظيما ولا كبيرا، لا تقدموا عام بين يدي الله ورسوله. وهذا هو الأمر الثالث، أن بعض الناس يقدم رأي الدكتور فلان والشيخ فلان والإمام فلان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خلل كبير جدا في محبة النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيمه وتوقيره. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي توزن عليه الأقوال والأفعال. الأئمة الأربعة يقولون: إذا صح الحديث فهو مذهبي، أبو حنيفة ومن بعده، وقول أعلى من الهدى لا يعمل، بقولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث، وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي ما لم تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود، ومنه مردود كلام مالك سوى الرسول، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة أيها الأحبة، الكلام في هذا الموضوع ذو شجون، لكن لا أحب أن أطيل أكثر من هذا وسامحوني. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم هي اتباعه وطاعة أمره. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وإذا أردت فتنة فاقبضنا غير مفتونين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين كلهم وليا ونصيرا في الشام وفلسطين وسائر ديار المسلمين، احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين، وانتقم اللهم من الظالمين المجرمين، واشف بذلك صدور قوم مؤمنين، وأذهب غيظ قلوبهم. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم وفقهم لطاعتك ورضاك وتحكيم كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا، ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، وأقم الصلاة.